القول برجال السعي أقوى من القول بركنيته، وأما القول بسنيته فهذا ضعيف، وإن قاله بعض الأكابر فالأدلة على خلافه. والقول بركنية السعي أقوى من القول بسنيته، والقول بالإجاب هو الأقوى مطلقاً.